عندنا حديث مجاهد في لا تلتح من التلفون لا تلتح. حديث مجاهد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طويل اللحية فقال لي مشوه أحدكم نفسه. هذا الرسالة اللي كتبها أخونا قلت له لما ذكر لي اياه قلت له والله نعمه من الصناعه ولكن قبل ان اصلاها وتنشرها لا بد من عرضها على شيء. نعم احنا استغلينا هذا قلنا مرسل انا ظننت شيئا اخر انه هذه رساله حررها ووصل الى السنه التي ندلناك اليها فيجب أن تكون هذه السنة متمثلة فيه. جزاك الله حتى تكون لها من شيخنا هو بداية هذه. أنا ولكن إلى الآن ماني مقتنع حقيقة. إيش مالك بالقبضة؟ لا اسمح لي يعني يكون مقتنع بالزيادة الخطة بكون هذا آدم وآدم إذن لأن الآن سأسأل بعض الأسئلة أيضا في اللحية ما ليش لكن. لكن أنت خلاصة الرسالة نعم أليس جواز الأخذ جواز الأخذ أي نعم جواز الأخذ كيف ما شاء الآخذ يعني حتى لو ذهب بالوفرة يعني هنا يقال عندنا وقف حمار الشيخ عند العقبة أنا أكتب كل هذه الأمور مستحضرها وأسئلتك يعني أخبر الشيخ العزيز يسألني بكذا وكذا وكذا طيب وهل هيأت لها جوابا؟ لا والله لا الجواب لا أين الجواب صحيح نعم إذا بمشاء كانوا جاءتين نتغدى ثم نجلس إن شاء الله طويلة تريد أن تكلموا إذا تفضل إذا هبت رياح كفرت لنا إن شاء الله تعالى الذي نستطيع أن نشارك إن شاء الله تعالى و قال لي وإذا كان بده مجلد بده أسفار معنا وذكر لي أسئلة فقلت له يعني بعض الأسئلة فقال لي أسئلة تتعلق بالصلاة وحسن حول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذه أسئلة يا شيخنا تعلق بالصلاة والحج وغير ذلك يقول هل يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الخطبتين عند جلوس الإمام كالذي يسكت من بجانبه عن الكلام أثناء الخطبة أو المحتبي أو نحو ذلك بين الخطبتين الجمعة ليس هناك نص يمنع من الكلام فيه كما هو الشأن في أثناء خطبة الخطيب ولكن ينبغي أن نلاحظ هنا شيء له علاقة بباب سد الذريعة فإذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر حكيما وعليما ومستحضرا لمثل هذه القاعدة بحيث أنه إذا أمر أو نهى بين في الجلسة بين الخطبتين لا يمتد كلامه هو أولا ثم لا يفسح المجال ليتكلم المنصوح منه ثانيا الأمر جائز لا غبار عليه. وحديث إذا قال الرجل لصاحبه أنصت قد لغى متى؟ أثناء الإمام يخطب أنت بتقول بين الخطبتين تقول ليس هناك دليلا يعني هناك أنت سؤالك بين الخطبتين أين؟ وحديثك هذا يعني بين الخطبتين إلا والخطيب يخطب أنا فهمت منك يا شيخ أنه ليس دليل هناك أيضا في الخطبة العكس نعم العكس بارك الله فيك قلت ليس هناك دليل النهي عن الكلام بين الخطبتين كما هو الشأن والخطيب يخطب. واسمع الشريط حتى طيب إذا كان الإمام مسبوقا المأموم مسبوقا في الرباعية مثلا فجلس الإمام للتشهد الأخير وتورك، فهل يتورك المسبوق علما أنه بقي له من صلاته من باب وما الذي نصب الكافة؟ هل يتورك؟ وهل يتورك؟ هل يتورك المسبوق؟ المسبوق أيوة الجواب نعم، لأن عليه أن يقتدي بالإمام. فلم تكن له الأخيرة يا شيخ. مش مهم، ليس المهم هي تنوية أخيرة له أو ليست أخيرة له، وهذا ينقلنا إلى مسألة هي أهم من هذه وأوسع، وهي قاعدة، وهي هل قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، هل هذا الأمر بالاقتداء بالإمام حتى فيما خالف الإمام الركن بالنسبة للمقتدي خلفه، هل هذا الأمر في الحديث خاص في هذه المخالفة فقط أم الأمر أشمل وعام؟ أشمل. ألا ندخل في هذا العموم والشمول سؤالك السابق ذكرا؟ بلى. فإذا هذا هو، لذلك لا اعتداد بالملاحظة التي هي وردت في كلامه، أن هذا التشهد بالنسبة للمقتدي ليس هو التشهد الأخير. واضح؟ واضح. أيها. طيب إذا حث ولي الأمر على صلاة الاستسقاء في يوم الخميس مثلا ولكن نزل الغيث مثلا يوم الأربعاء، فهل يصلي الخميس للاستسقاء؟ نزل الغيث قبل طلب الغوث. أي نعم. هكذا يعني. هكذا نعم. أنا أرى الله أعلم في هذه المسألة إن استمر نزول المطر إلى يوم الخميس فلا حاجة للاستسقاء، لأن الله عز وجل أغاث عباده بفضل منه. أما إذا انقطع وكان كما هو المفروض عادة النازل من الغيث من المطر لا يكفي بالنسبة لنظر الناس وعاداتهم، فحينئذ يستسقون يوم الخميس. واضح الجواب؟ واضح شيخنا. لكن إن خرج الناس للصلاة وإمامهم وكذا يخرجون معهم؟ نخرج معهم؟ إمامي في الصلاة الوضع الذي كنا يومئذ فيه وضع فقر مثقل، مكتوب الرسالة على ورق الصرف اللي بصر فيه وجه ناعم وجه خشن منذ 39 سنة بالضبط ألفت هذه الرسالة، وكان هناك مناسبة كانت مجلة الإخوان المسلمون التي صدرت في القاهرة منذ زمن حسن بنا رحمه الله. والحقيقة أن المجلة كانت تمثل يعني منهج الإخوان المسلمين في معالجة المسائل الفقهية خاصة التي ابتلي بها العصر الحاضر، وسبحان الله لا يزالون على نفس المنهج، مع أنه المفروض أنه حسن بنا خير من هؤلاء الذين ورثوا حزبه. المهم العدد من أوائل الأعداد أظن رقم 17 نشروا سؤالا لشاب مصري يقول: أنا شاب مسلم ومتدين حتى حاطين بين هلالين ومخلص جدا، لكن يحب الاستماع إلى الموسيقى وآلات الطرب، مع أني أحفظ كذا جزء من القرآن، فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ أحال السؤال إلى الشيخ محمد أبو زهرة. يا أستاذ، ما أصدق أن شيخا أزهريا على ما تعلمون من يعني رأينا في الأزهر وعلماء الأزهر إلا من عظم الله، أتصور أنه ينطق مثل هذا الكلام، كلام هزيل جدا جدا. كلام فقهاء جريس، كلام فقهاء يعني رأيتيون، لو أنك قلت متفقها يكون يعني أقرب إلى الواقع. سبحان الله، لأن الفقهاء يا أستاذ مجمعون على تحريم آلات الطرب، لا يستثنون من ذلك إلا الدف يوم العيد ويوم العرس، وقد يلحق بعضهم الطبل مثلا في الحرب، مع أن هذا نحن نراه ضد السنة ضد القرآن. المهم كلام لا يقول إمام من أئمة المسلمين أربعة ولا الأربعين ولا الأربعين، كلام بيقول عنه الشام أطى ولحش ما في ميزان إطلاقا. المهم شو بيقول؟ بيقول: لا أجد في الشرع ما يمنع من الاجتماع إلى الغناء ومن ذلك الدف، ويلحق بذلك الموسيقى بالصرف إذا كانت لا تثير الغريزة الجنسية. ثم شرع وغرب وقال: لما اتصل المسلمون بفارس ودخلت أنواع من الموسيقى إلى الأمة المسلمة، كان منهم من يميل إلى الاستماع ومنهم من لا يميل. قضية يعني ما يلان ذاتية أو شخصية، طبعا ما لا على أيوة ما لا علاقة بالدين. لما قرأت هذه الفتوى اندفعت للرد عليها، هذا من 39 سنة. ثم بعد سنة أو نحو ذلك، هذا مذكور في المقدمة، أوقفني بعض إخواننا على مجموعة رسائل ابن حزم وفيها رسالة في إباحة الملاهي، وهو يعني ابن حزم قد تعرض لهذا الموضوع في كتاب المحلى بشيء من التفصيل، وذكر هناك نحو 10 أحاديث وضعفها كلها. ثم كما هو معلوم عن ابن حزم رحمه الله بالغ مبالغة خطيرة جدا، فحكم بالوضع، مع أنه النقل الحديثي ما يصل به الأمر أن يقول بأنه حديث موضوع وإنما ضعيف. عندما أرد أيضا على ابن حزم في صفحات كبار يعني. المهم ملحوش الرسالة عندي لا أبدا. هذا وقته يعني زفاف يعني. وقلنا آنفا إذا أراد الله أمرا هيئ أسبابه. نحن بدأنا منذ شهور لإعادة طبع المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة. وفيه برقم 91 حديث البخاري: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يمشون في لهو ولعب ويصبحون قد مصبحوا غير المخلوقين. هذا الحديث من جملة الأحاديث اللي تعقبني فيها هذا الإنسان لرب له الإله أو أن يقسم الله ظهره. ابن عبد المنان هذا كتب مقالا في جريدة الرباط والسبيل. لا بعدها صار السبيل في ذاك الزمان بالأول جريدة الأردنية قريبا. نعم مقال في نحو 3 أعمدة طوال حول هذا الحديث وقضيه. وجاء هنا بعجائب من كتم العلم وادعاء ما لا علم له به ونحو ذلك. قلت في نفسي أرد ما رد عليه، لكن كان كتاب طبع لما اطلعت على المقال كان كتاب قد طبع. فعملت استدراكات في آخر المجلد هذا الذي هو تحت الطبع الآن. ردت على الرجل بشيء من التفصيل في عدة صفحات. قلت إذن أنا لماذا لا أهتبلها فرصة وبعيد النظر في الرسالة وبربطها بهذا الواقع وبنشر على الناس. وأنا الآن في هذا الصدد يعني بيضت رسالة وأنا انتهيت فقط من الفصل الأول الذي هو خاص في سرد الأحاديث الصحيحة من تلك الأحاديث التي ضعفها ابن حزم. أنا هو ساق نحو 10 أحاديث وضعفها كلها بما فيها حديث البخاري. وهنا ما في مجال الآن في ذلك الوقت لبيان خطأ ابن حزم في تضعيف الحديث، كذلك مقلد هذا ابن عبد المنان. إنما شاهد انتهيت من الفصل الأول في سرد هذه الأحاديث وتخريجها بشيء من التفصيل العلمي. وأنا في هذا الصدد وهنا الشاهد نقف على رسالة ألفها أنا هنا منذ سنة 1407 هنا في الرد على الغماري الذي ألف رسالة في تصحيح حديث حياتي خير لكم اللي أثار هذا الطحان. والله الله يجزيه خير أخونا علي الحلبي ويذكرني هذه الشيء في مناسبة الآن بعيد النظر في الرسالة وفي المقدمة ترد على الطحان هذا وتنشرها. قلت والله صدق إن شاء الله بعد ما أنتهي من رسالة الملاهي والرد على ابن حزم نشرع في تلك وننشرها إن شاء الله. هذا الذي أردت أن أقول الله يسلمك. الله يسلمك في مثل الجوال الدكتور كان محمد القصير. محمد القصير القصير نعم. إنك في رسالة هذه تمام تتناول رد على الغزالي. ويا ريت شيخنا معلش بس اللي كان اللي نتكلم موضوع الأناشيد الإسلامية هذا الشيخ والله في نفس الرسالة. هذا في عمل قديم الآن شوش فيها. لأن هاي شيخنا البلاء صار نازلون. والله هذيك في رمضان. بوصل زوجتي في إحدى صديقاتها بتتزوج. بوصلها جهة البيت. أنا والله على ما أسمع الواحد ما بالشغة بسمع. تعلموا بسمع الأنغام شيخنا الأنغام هاي الناجنة فلما وقفت أمام الهاتف فقلت بسمع قلت لها لا لا تنزلي هذه في حط الأغاني استمعت يقول لا هذه مش أغاني هذه أناشيد إسلامية والله على نفس الوزن وعلى نفس اللحن ولا تختلف بشيء اللي بسمعه ما بظن وما بقدر أميز إنه هل هذه حقا ما فيها آلات موسيقية أم لا لأنه جاي بشكل عجيب شيخنا مع المؤثرات الصوتية وغيرها فيا ريت شيخنا هاي تخلصها للباب هذا متعرض له والحمد لله حتى ذكرت قصة كيف جرت بيني بين أحد طلبة العلم من تلامذة أبو الخير الميزاني لكن سمعت بنيه رئيس رابطة العلماء في سوريا يومئذ تلميذ له زبون عندي يعني كنت يومئذ ساعاتي فجاءني يتأبص شيئا أكدت فيه وإذا هو ظرف مربع فاستنبط من تربيعة الظرف هذا انه في ما يسمى عندنا بالرذاذة لا ظرف ظرف في ما يسمى بالكوانات عندنا اي الالواح اللي كوانات صندوق اي الكوانات الكوانات شو تسمونه دول اسطوانة دائرية فهمت انه متعبط ايش اسطوانة متعبط شرعة أردت أدخل معه في الموضوع لكن بطريقة فيها شيء من البعد عنه لأنه هذا معنى أنه يستمع إلى هذه الألواح قلت له مستنكر من طبيعة الحال أنت بتغني طبعا وانا اعرف ما بغني طالب علم لفه غضانيه اللي بيسموها عندنا في الشام صفره ولحيه وبعرف انا من زمان انت بتغني قال لا قلت له طيب شو هذا قال ايقونات قلت له اذا انت تستمع للغناء قال نعم بس انا بنيه طيبه ورشايد ورشاية قلت له كيف يعني نية طيبة قال شوف بس كيف قال بيحط الكرسي بيحط الصندوق هذا بيشغله على أغنية أم كلثوم وبيأخذ المسبحة بيسبح الله وبيشغل أغاني أم كلثوم ويتذكر بها أغاني الحور العين هذا الزبون كلمت معه مأذي بماذا خلى ساعة عندي مشان طلح لها طبعا نحن عادة نعطي موعد إجا الموعد وإجا هو ومعه زميل له من بيت الكسر معنا في دمشق طوال من الرجال وأعرف أنه أقوى من الزبون علما ومن المقربين عند الشيخ بالخير ميزاني رئيس رابطة العلماء وإذا به قد جاء به يستعين به علي اتخذه ظهيرا المهم فتحوا الموضوع او فتحت انواع المهم ذكر نفس الكلام اللي ذكره صاحب الأول. قلت له يا شيخ أنتم لستم فقط بتخالفون أدلة الشرع القرآن اتخذوا دينهم له لعبا، أحاديث الرسول عليه السلام اللي بتحرم تحريما عاما لآلات الطرب، بل أنتم أيضا تخالفون الأئمة الذين تحرجون على الناس أن يخالفوهم ولو في سبيل اتباع الكتاب والسنة. فمن من الأئمة قال لكم لأنه يجوز الإنسان أن يستمع لأغنية امرأة أجنبية بنية طيبة، بنية طيبة أنه بدنا نتذكر غناء الحور العين؟ قلت له هون الشاهد، قلت له ماذا تقول لإنسان إذا اقتدى بكم فرأيتموه قد أخذ يعاقر الخمرة، فلما أكلتم عليه قال أنا أتذكر خمر الجنة، فبويتوا وسكتوا. في الرسالة في الرد على الشيخ محمد، لا الشيخ محمد في المقدمة يعني قيد الموسيقى لأنه مزهرة يعني. سبحان الله سلك مسلك وانت ذكرت الغزالي نقلا عن أخونا محمد الخطيب، الغزالي في القضية كسحت كسحة طبيعة جدا في مقدمة الرسالة، لأنه في كتاب السنة تعرض أيضا لهذا الحديث. المهم في عندك ورق شيء؟ إيه هذا القيد خلاف النصوص اللي بتحرم على الطرف عام، فالقيد من أين جئت به؟ هذا أولا. ثانيا هل هذا القيد يمكن ضبطه؟ قد يكون نوع من الموسيقى لا يثير الغريزة الجنسية بالنسبة للشيخ، لكن قد يثير الغريزة الجنسية بالنسبة للشاب، قد وقد إلى آخره. وضربت مثلا بالشيخ الغزالي نفسه معرفة، قلت الشيخ بالسنة لكن ذيك أحسن من هذا الشيء، لا في وجه أبيض يعني أبلس ممكن نكتب عليها. أما هذا أنا بروحش لأنه الشيخ ما أخونا أبو فيصل يعني بمناسبة حديث مع الرسالة المخطوطة. المقصود ضربت مثلا قلت إذا كان الشيخ الغزالي جلس يوما وهو يصرح بيستمع لأم كلثوم وعنده زوجة وربما يكون عنده بنت وعنده ولد إلى آخره، هو قد يكون لا يتأثر لأن هذه موسيقى وأغاني غير مثيرة بالنسبة له، لكن هل يمكن أن يقال هذا بالنسبة لزوجته بالنسبة لبنته بالنسبة لابنه إلى آخره؟ وضربت مثلا أن هذا القول يشبه قولا لأهل الرأي من أمثالكم قديما حين فرقوا بين الخمر المتخذ من العنب والخمر المتخذ من الذرة والتمر ونحو ذلك، قالوا في الأول كما قال عليه السلام قليله كثير حرام، قالوا في النوع الآخر لا يحرم منه إلا الكثير. فقلنا كيف يمكن معرفة الكثير من القليل؟ يعني بيشرب الإنسان بيشرب كاسة ما يسكر بها، كاسة ثانية ما يسكر بها، أول ما بمص المصة الأولى من الكاسة الثانية هذا هو الحرام. هذا كلام، هذا كلام فيها المصة اللي سكره ولا مجموعة لها. هذا يشبه هذا تماما. بنعود نقول يعني المص والمص كانت تحرمان يعني. ثم عرشت في هذه المناسبة ضربت رأيي بالتحرير، ولا أقول ضربت حزب التحرير، ضربت رأي حزب التحرير الذي يقول ويا للعجب. قال يجوز للرجل الغريب إذا لقي امرأة مسلمة في الطريق أن يسلم عليها وليس فقط يصافحها بل ويقبلها ولكن بشرط نية طيبة. إيش هذا؟ إيش هذا يا جماعة؟ ما يفكرون فيما يقولون. والله مصيبة. والله بعض للأسف بعض غير ملتزمين فنقول التجار ما نقول. ما بيقولوا. الله. نعم. نرجع لموضوعنا. تفضل. بارك الله فيك. بس في آخر. عندنا حديث جابر بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مجفل الرأس واللحية فقال على ما يشوه أحدكم نفسه. قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحيته ورأسه يقول خذ من لحيتك ورأسك. هذا حديث ضعيف جدا ولكن له شاهد مرسل عن مجاهد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طويل اللحية طويل اللحية فقال لما يشوه أحدكم نفسه. قال ورأى رجلا ثائر الرأس يعني شعثا فقال ما أحسن إلى شعرك أو احلقه. مرسل صحيح رواه أبو داود في المراسيل. فالآن عندنا حديث ضعيف وعندنا حديث مرسل وهو صحيح. وهذا المرسل أخطأت فقول عندنا حديث ضعيف جدا جابر. نعم أصبت. نعم حديث ضعيف جدا ومجاهد. قلت أنا سلمك الله سلم الجميع إن شاء الله يظهر مما تقدم في هذا الفصل أن جميع المرويات وهي الأخذ من اللحية ضعيفة ومنها الضعيف جدا ولكن توجد روايتين مرسلين صحيحتين روايتين مرسلتين صحيحتين توجد روايتين المرسل من كبار التابعين ومجاهد وعطاء بن يسار منه. ثانيا إذا شاركوا الحفاظ المأمونون لم يخالفوه ولا نعلم لهم مخالفا. ثالثا إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة وينضم إلى هذه الشروط الثلاثة شرط واحد أو أولا أن يروى الحديث من وجه آخر مسندة. قلت وقد روي عن ابن عمر عن أبي سعيد عفوا عن نعم عن جابر عن جابر. ثانيا أو يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم غير رجال المرسل الأول وقد روى من طريق عطاء بن يسار. ثالثا أن يوافق قول صحابي وقلت وقد وافق قول أربعة من الصحابة ابن عمر وأبو هريرة وجابر وابن عباس أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم وهو كذلك لأنه عندنا التابعين أيضا أفتوا والصحابة. فما رأيك إذا ما قمت الآن أنت تركت ما عندك؟ نعم. الآن إذا كنت تريد المناقشة ينبغي أن نقف عند كل حديث نعم ونحدد وجهة نظرنا فيه أولا من حيث روايته وثانيا من حيث درايته. أولا نعمل عملية تصفية ما صح نضعه بين أيدينا ولو كان مرسلا كما هو في أزهر مجاهد وما لم يصح وضعه فإن كان ضعيفا يمكن الاستشهاد به نضعه أيضا أمامنا على المنصة. أما إذا كان ضعيفا شديد الضعف نعرض عنه جانبا. الآن نريد أن تلخص لنا بناء على هذا الأمر الأول وهو ما هو الصحيح عندك الذي فيه التصريح بالأكل باللحية من اللحية رواية مجاهد فقط. طيب هي عندك ضعيف يمكن أن يستشهد به ما أظن عندك عندي ولكن حديث أبي سعيد الخدري الله يهديك أنا بقول يمكن أن يستفاد به يعني لا ليس ضعيف. لا عندي ضعيف مش ضعيف يا أخي شديد الضعف. أنا سؤالي هل عندك حديث ضعيف يمكن أن يستشهد به وهو أن يكون غير شديد الضعف؟ عندي هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم من طول لحيته ولكن من الصدغين. يعني أنا يعني أصل الأخذ هذا ضعيف فقط. ضعيف رواه ابن عين في الحلية من طريق أبي إبراهيم الهيثم البيض ورواه الخطيب في تاريخه وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. نعم. هل تتبعت ترجمة الرجل عفير؟ هو ما عندنا غير وشان. تتبعت ترجمته؟ تتبعت ترجمة. طيب قولك وهو ضعيف هو قولك أم هو قول غيرك؟ لا قولي. من سبقك إلى هذا؟ ما سبقك. أي مشكلة هذا؟ أنا وجدت هذا الرجل فيه تحكمت عليه بالضعف لأجل هذا لأن ابن عين يقول غريب عفوا. لابد أن يكون أحدنا اليوم مسبوقا إلى القول الذي قاله هو باجتهاد من عنده لأننا نحن الآن ليس بإمكاننا أن نؤسس علم الجرح والتعديل وننطلق من حيث هم انطلقوا. نحن علينا الآن نشوف أئمة الجرح والتعديل شو قالوا. فإن اتفقوا على توثيق راوٍ نحن لا يسعنا إلى التوثيق. إن اتفقوا على تضعيف راوي لا يسعنا إلا التضعيف. إذا اتفقوا على الحكم بوضعه أو كذبه كذلك لا يسعنا. إن اختلفوا هنا مجال البحث والاجتهاد أمثالنا أن يأخذ من هذه الأقوال المختلفة ما يناسب علم الجرى والتعديل. فأنت حينما أجبتني على سؤالي سبقك أحد إلى هذا قلت لا هذا مش محبوب ولا سيقال لك وهذا سؤال أحرج من الأول. من أين لك إذن هذا التضعيف؟ من أجل عفير في المعدن. شو عرضك أنه ضعيف؟ لأنه العلم قال أنه ضعيف عاود رجع سبقني بالتضعيف الحديث إلى بتضعيف الرجل. نحن نتكلم الآن عن ماذا؟ عن الرجل. أنا ظننت عن الحديث. لا عفى الله عما سلم عاودا. أي نعم. قولك ضعيف هذا من عندك أم سبقك إليه أحد؟ مسبوق ما يمكن. طيب من الذي قال؟ رجع شيخنا معليش ما في ناس راجعوا الرجوع إلى الحق فضيلة مش يا أخي هذا فضيلة ينسبك إلى الفضل الحمد لله. هذا هو من الذي قال إنه ضعيف مثلا؟ معظم الحافظ بن حجر الذهبي غير لا هؤلاء متأخرون. متأخر نعم. نشوف من المتقدمين. لا أذكر نعم. لا تذكر. طيب. ليس بينه خلاف؟ الظاهر ما في خلاف. لا أيضا ما بيمشي الحال. أيضا ما بيمشي الحال. أبو نعيم يقول غريب من حديث عطاء. لا أعلم عنه راويا غير عفير بن معدان. ليش أنا أخذ هذا ببحثنا؟ لا يعني أنه الآن قال عنه غريب أبو نعيم. أنتوا يا جماعة تهيتوا بالسماء ما أكلتوا صاحبنا هنا جاري بالجم ما أكله ويرجو أنه أكل آخر أشهى لديه من هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. في عندي موعد حتى كان على 5:30 لكن خير ان شاء الله. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. أخذ في سؤال يا شيخنا. تستأذن من صاحب البعض هذا لكن خليه خليه لا يخطر خليه لبعض ولهذا كتبوا في الهامش وخير من معدن الحمصي. هذا وخير الموجود عنده؟ نعم. طيب هذا ليش متروكة؟ ابن حجر قال عنه ضعيف. طيب ما حدا قال عنه متروك؟ لا لا. هذا الشيء نقول هنا وخير. نعم. عن عطاء الليثي وعن وليد بن مسلم وعلي بن عياش قال النسائي ليس بثقة. خلاصة وفي هامشه تمام كلام النسائي ولا يكتب حديثه. بايخ بايخ يا أستاذ. يعني متروك؟ متروك. لكن هذا نحن نقول متروك على الدراسة المستعجلة اعتبارك. نعم. والله حديث هذا كأنه مخرج في بعض الكتب. أعطيني القلم. أنا أشكر لك. في ورقة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. من أين حصلت أول أستاذ؟ من التتبع. هذا يعني جواب مضيع. من الفهارس حقيقة لأن أنا يعني كثير ما أرجع إلى الفهارس. الفهارس هذا شيخنا يعني لعلها أشدد أكثر مما أصبح حقيقة. ولا وفاء ولا فوائد. لا لا بقول سبحان الله. هذا وجهة نظر. أقول سبحان الله لما ما كانت هذه الفهارس موجودة كانت الدقة في التتبع أكثر. نعم. نعم. طيب. نعم. الآن شو بقي عنا؟ عندنا مرسل مجاهد. مين هو التنمي؟ أو داود في المراسيل. المراسيل. نعم. مش نازل صحيح. نعم. طبعا المراسيل التي اعتمدت عليها هي التي بتحقيق شعيب. نعم. ورأيته صحح الإسناد. صح. نعم. الآن نحن في ظني كنا نبدأ قبل كل شيء في بحث الأحاديث من ناحية الرواية وكأنه انتهينا من هذا. بقي علينا نبحث من حيث الدراية. الآن الحديث من حيث الدراية صريح لكن هو مرسل. نعم. الآن نريد أن نتطلب ما نقوي به هذا المرسل بناء على القواعد الحديثية أليس كذلك؟ نعم. كويس. الآن ذكرنا من القواعد التي أشرت إليها رقم 1 2 3 ذكرت 4. نعم. وهذه الشروط الأربعة التي وضعها الإمام الشافعي كون المرسل من كبار التابعين ومجاهد كذلك إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة كأنه إذا سئل يعني أنه يقول فلان فيكون ثقة. طيب. وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة. ما في وقت يا جماعة. نعم. عارف. نحن هلا آنفا مررنا على هذه الشروط. نعم. الآن بدنا نشوف ما يصلح منها إن كان فيها ما يصلح لتقوية هذا المرسل. نعم. الآن الأول هل هو يصلح نعم يصدر مجاهد من تلاميذ ابن عباس من الثالثة مات سنة احدى او اثنتين او ثلاث او اربع ومئة وله 83 سنة. اي هل انت تفهم من هذه الشروط ان كل شرط وحده ينهض لتقية المرسل ولا لابد من اجتماعها كلها؟ اجتماعها حسنا. هات الشرط الثاني. اذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوا. طيب هذا الشرط صادق وخيرون رحمه. هو الآن في رواية ابن عباس بارك الله فيك. لا انت خالف ما مشينا ايضا او هي فضيلة ثانية على مدى الاستاذ هنا شو رجوع يعني رجوع. نعم. شو حديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفتهم قال التفت حلق الرأس وأخذ الشاربين ونفخ الإبط وحلق العانة وقص الأظافر وأخذ العارضين ورمي الجمار إلى آخره. ثم أيضا عن مجاهد يقول نفس هذا الكلام. واحد واحد. نعم. شو إسناد هذا الأخر؟ هذا صحيح. من رواه؟ رواه الطبري في تفسيره وسعيد بن منصور أيضا في تفسيره من طريق هشيم. حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان. طريق مين؟ عبد الملك بن أبي سليمان. هشيم أول. من طريق هشيم. هشيم نعم. بعدين. حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان وهو إمام عن عطاء عن ابن عباس. نعم. هاي. فالحديث صحيح. الأثر. أو الأثر. الأثر صحيح. هاي. ومحمد بن كعب القرظي. قال التفسير هذه لأي كذلك والأخذ من العارضين. أي نعم. أي. فهنا كأنهم يعني يوافق مجاهدا. مجاهد. أي. نعم. غيره. هذا الشرط إيش التالي؟ ثاني. أعطينا التالي. إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة. وكأنه لا يعني لا يروي إلا عن ثقة. إيه. هذا الشرط قائم. لا مو قائل. طيب الرابع ان ينضم الى هذه الشروط الثلاثه واحد مما يلي. طيب وهو ان يروى الحديث من وجه اخر مسندا. هذا مفقود عندنا. ما اشترط الصحه او الضعف. كيف ما اشترط؟ يعني ان يروى الحديث من وجه اخر مسندا وقد روي مسندا ولكن اسناد ضعيف. اما هنا في هذا الشرط لم يشترط الضعف او الاسناد. لا تزال تقول لكن اسناد ضعيف. ضعيف جدا جدا. طيب الشرط الثاني. لا لسه الاول لا هذا ما والله شيخنا اذا انا يعني قد كنت ناصحا لابي فيصل. ولا انت غير برضك. هذا ليس يعني لا بس انا باكد بنصيحه انه مهما كانت من شان هذه النافعه وبعد تنقيحها والى اجله لا تفيد الا بعد ان يعمل هو بالسنه. لا سنعمل يعني ان شاء الله. انا الشيخ انا كنت اقول انا الان لفت نظري الى شيء ما كان عنده. اي نعم كانت اوفر. اي نعم انا لما بدات الرساله قال لي الاخ سعد الحميدي نفس الكلام قلت ان شاء الله لن نسمع ولكن ما يعني سبحان الله. وجاهد النفس والشيطان وعصيهما ومنهما ما حضرك المصحف التهمي. انا الان اللي حدث ان في عندي اسئله هل الحديث هل الاخذ من اللحيه هل حلق اللحيه من الكبائر ام من الصغائر ثم هل الاخذ من اللحيه من الكبائر ام من الصغائر وهكذا في بعض الاسئله اذا انتهينا من هذه يعني انتهينا من هذه المساله. يبدو شيخنا هامي يعني سقط الحديث. والله أريد أن أعطيك الشيخ ينظر فيه. يعني لا يعني هذا المرسل معلش يعني في أفعال الصحابة أيضا، هل أفعال الصحابة يعني لا تقوي هذا المرسل؟ يعني فرضا أنه ما جاءنا المسند كلهم ضعيفة جدا. كيف يا أخي أنا أنت تدري بماذا نفتي؟ نعم أنا نفتي بأثر ابن عمر وأثر أبي هريرة، وكلاهما قد روى الأمر بألفاء اللحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثلهما وبخاصة أولهما وهو ابن عمر الخطاب الذي عرف عنه شدة أحريه سنة الرسول عبد الله بن عمر نعم، وإلى درجة المبالغة التي لا يقره عليها والده عمر الخطاب. فلا يتصور بالنسبة لهذا الصحابي الجليل أن يرى الرسول قد أسبلها على سجيتها وعلى طبيعتها ثم هو يأخذ ما زاد عن قبضه. هذا يكفينا. فإذا انضم إلى ذلك أثر عن مجاهد صحيح، وفي أنا في ذهني آثار أخرى مسجلة في بعض الحواشي أو التاريخات، لو رجعت مثلا إلى مصنف ابن أبي شيبة رجعت هذا المرسل. أنا الآن يعني كتاب الآثار الواردة عن الرسول هذا من المرفوع، والآن عندي الموقوف وعندي الآثار عن الصحابة في حوالي 4-5 وعن التابعين حوالي 10 تابعين قالوا بهذا موجود. أنا الآن هذا الفصل الآثار المرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الحرارة هي ما بحب لأحد. جزاك الله. الحرارة في البحث نعم. لا مش حرارة ما بتقدم. لا أنا بشوف لك هلا نعم. لأنه أنت كنت عم تحاول تقوي حديث مجاهد المرسل نعم. أنا عملت في نظرك أنه هناك فعل ابن عمر وأبي هريرة نعم. فإذا انضم إلى هذين الأثرين أثر مجاهد مرسل مجاهد نعم. ما بتقوى فيهما؟ عند سؤال. فنحن بحثنا الآن كان في هذا المرسل عن مجاهد يتقوى بفعل أبي هريرة بفعل ابن عمر وأفعال سلف آخرين مذكورين في ابن أبي شيبة، وأردت أيضا أن ألفت نظرك إلى شعب الإيمان للبيهقي. هل رجعت إليه؟ نعم هاي. شو نقلت عنه؟ شعب الإيمان في بعض الآثار إيه مثلا هاي. هو هذا الحديث جابر بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رواه البياقي في شعب الإيمان أحسن لا شعرت أو أحلف أنا في عم تسوي الآثار هو نعم آه. فإنك عجل بتجي لا أنا أريد أن يعني مشان الوقت والله ما تستعجل ما تستعجل بعدين شو أنا هو بالنسبة للحديث حديث مجاهد. طيب هو حديث مجاهد الحقيقة يعني ما في هناك تعارض بينه وبين ما فعل عبد الله بن عمر لا هو تعارض ما في لكن هو يريد أن يزعم هو الآن الشيخ عبد الله خير يفعل أو يستشهد الشيخ بفعل ابن عمر وفعل أبو بكر ما يمكن يخالفه. فنحن نقول الآن عندنا مرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا هذا اللي يعني الرسول صلى الله عليه نفسه أمر بهذا نعم أحسن يا شيخ هذا هو لنا حديث عن إبراهيم بن يزيد النخعي والأثر قال كانوا ينبطون لحاهم ويأخذون من عوارضها صحيح رواه ابن أبي شيبة ورواه البيهقي في شعب الإيمان ولكن جاء وينظفونها بدل وينبطونها والصحيح أن ينبطونها كما في غريب الحديث للهروي أنا رجعت له بهذه رسالة مجلس الدكتوراة عندنا حققت صحيح. شو اللفظ الصحيح؟ كانوا ينبطون ينبطون أو ينطبون ينطبون. إيش ينطبون؟ جاء عن إبراهيم النخعي أيضا كان يعجبه التبطن والأخذ من العارضين. رواه السرسقطي في الدلائل من طريق الكميدة عن سفيان، ورواه الهارو في الغريب الحديث أيضا كان أنه كان يبطن لحيته كأنه يأخذ من بطنها. نعم. طيب أنت رجعت إلى شعب الإيمان مباشرة؟ نعم. شعب الإيمان ينظفونها. ينظفونها. نعم. ويأخذوا من العوارض. نعم. طيب. هنا لا ماذا يفيدنا أثر البيهقي هذا؟ من هم الذين كانوا يفعلون؟ كان إبراهيم النخعي. هم بقى أنت بدك يعني تعمل ملاحظة. نعم. لأنه هو إما أن يعني السابعين وإما أن يعني الصحابة. نعم. فإذا كان يعني الصحابة فهو أقوى لك مما لو عنا التابعين. فهو عليكم السلام. عليكم السلام وبركاته. يزيد ابن إبراهيم رأى عائشة رؤيا. يزيد ابن إبراهيم أكثر روايات عن التابعين. أهلا الشيخ. كيف حالك؟ الله يعطيك العافية. الله يعطيك الله. أهلا مرحبا. حياكم الله. المهم نحن باختصار وبتلخيص حديث مجاهد هذا المرسل يتقوى بما ذكر أنفا، لكن في ذهني شيء فما أدري هذا مر عليك ولا أنا واهم أو ناسي، أن مجاهد كان يفعل هذا مر بك ولا لا؟ ولعله موجود في تفسير ابن جرير الطبري. مجاهد جاء في قوله ثم ليقلط فتره، قال حلق الرأس وحلق العانة وقص اللحية. هذا هو. هذا هو. اي نعم في الطبري. فإذا فإذا هذا مرفوض تأيد بعمل رافعه أو مرسله، هذا قول. هل أنا هل الذي أريد يعني لأنه هل يتقوى؟ طيب يا شيخ ما تكمل الشيخ؟ لا أنا أنتهيت. مش معنى تخلي الدول غيرها؟ مشان ننهي وهذا الشريط يكون يعني جيد جدا. تفضل. هل القبضة من ملبة الشعر أو من أسفل الذقن؟ من كان يقبض على ماذا في كل الآثار والأحاديث التي مرت بك؟ كان يقبض على ماذا؟ على لحيته. طيب الجواب في جوابك. من اللحية. إيه الله يبارك لك فيها. إذا من منبة اللحية. حلق اللحية من الكبائر من الصغار؟ أولا أنا لست حريصا على التعمق في التمييز بين المحرمات الكبائر والصغار، كما أني لست حريصا في تأويل حديث التحريم والتحريم، لأن الحرص على خلاف هذا الذي أنا أقوله يذهب بأثر الأحاديث المحرمة ويذهب بأثر أحاديث الترغيب والترهيب من أذان السامعين. لما بتقول هذا قيل من مبالغة فهذا أثر الترهيب وإلى آخره. هذا أولا. ثانيا من أين أتوا بهذا؟ نعم من أين أتوا بهذا التأويل يعني؟ أن قد يظهرون لأنه الرسول عليه السلام كما تعلمون جميعا قد نص على في أكثر من حديث واحد على أن هناك جنوب من الكبائر. نعم فلا شك أن هذا التفريط موجود في السنة، لكن أنا قصدت أنه أي نهي أو أي محرم ثبت تحريم الشراء بنص من الكتاب أو السنة ليس من مصلحة الدعوة والموعظة الحسنة أن نجي بقى نقول يا ترى هذا يفيدنا أن هذا الذنب من الكبائر أم الصغائر. أعيد الكلام الثاني لست حريصا على هذا، لكن قد يضطر الإنسان في بعض الأحيان أن يلج مثل هذا المولج الضيق، فإن رأى نفسه أنه لا بد له من ذلك يدرس الأحاديث، فإن بدا له أنه من الكبائر فليقلها، وإن لم يبدو فلينظر هل الأنفع في سبيل الدعوة والموعظة الحسنة أن تبقي الأحاديث كما جاءت أم تؤولها إلى أن تعني أنه من الصغائر وليس من الكبائر. وأنا الآن أضرب لك مثلا بنص يتعلق بموضوع حلق اللحية، هذا الحلق الذي أنت سألت عنه هل هو من الكبائر أم من الصغائر؟ في ظني أنك لابد أنك تطرقت في هذه الرسالة إلى النصوص التي تمنع من حلق اللحية، أليس كذلك؟ نعم. فصل الأول. فصل الأول هذا المفروض. إذا كان الأمر كذلك ما هي الحصيلة التي أنت ما أنت عليها وخرجت بها من هذه النصوص؟ كلها حتى ناقشها الحصيلة الخلاصة. حصيلة لا الحصيلة حصيلة الأمر. لا هذا ليس جواب سؤالي. طيب أنا بقول أن هذه النصوص التي جمعتها إما أنها ألقت في نفسك أن حلق اللحية من الكبائر أو ألقت في نفسك أنها من الصغائر أو أنه لم يتضح لك الأمر لا هذا ولا هذا، فأنا حينئذ أعطيك الجواب. ألقت في نفسي أنها من الكبائر. عليكم السلام. حسنا.